فتح رسول الله من رجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة Thank you. Let's go. وإذا مسه الشر كان ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن Thank you.

الفاتحة.